الأخ هاني فاروق تفضل. معلوم أن التورك يحدث في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، لكني أرى بعض الإخوة في الثانية كصلاة الفجر أو صلاة السنة يتوركون كتورك التشهد الأخير في الرباعية أو الثلاثية، وأنا لا أعلم ذلك تأصيلا يعني، ويغلب على ظني أنه لا ينبغي لنا أن نتورك في الثنائي. هذا سؤال. الأمر الأخ الثاني يعني هو سؤال شخصي، هل وصل لفضيلتكم ملف 100 فائدة من سورة يوسف؟ وقد أرسلته عبر الإيميل، وإن كان وصل فأهو بفضيلتكم مراعاة الهوامش، ويعني إذا كان هناك خطأ أو ندم الصرف في أي شيء يرجو فضيلتكم وصفه به، جزاكم الله خيرا. الأخ يسأل يقول هناك بعض الإخوة يتورك في الصلاة الثنائية يعني في التشهد الأخير من صلاة الصبح مثلا، والبعض الآخر يمنع من هذا أو لا يفعل ذلك، فما هو الراجح في هذه المسألة أو ما وجهة نظر الفريقين؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قص علينا أبو حميد الساعدي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قص صلاة رباعية، ولكنه في لفظ الحكاية قال فإذا كانت الجلسة التي فيها التسليم فعل كذا وكذا، فذكر التورك. فبعض أهل العلم قال إنما وصف أبو حميد صلاة رباعية، فالتورك يكون في جلسة التسليم من الرباعية، والبعض الآخر قال إنما ذكر أبو حميد صفة تتعلق بالتورك فقال الجلسة التي فيها التسليم، فينسحب ذلك على أي جلسة فيها تسليم، وكونه يعني ذكر صلاة الرباعية أو وصف صلاة الرباعية فهذا لمجرد وصف صلاة بعينها، وليس المراد أن يكون ذلك خاصا بالصلاة الرباعية، وإلا لقال في الجلسة التي في الركعة الرابعة مثلا، ولكنه قيد ذلك بالجلسة التي فيها التسليم فكأن ذلك مرتبط بالتسليم. والقول الثاني لعله أقرب، فإذا تورك الشخص في جلسة التسليم الجلسة النهائية من الصلاة أرجو أن يكون هو الصواب، والله سبحانه وتعالى أعلم. بالنسبة للرسالة أخي هاني، نعم وصلت بارك الله فيك ومعها الملف المرفق، وإن شاء الله إذا تيسرت الفرصة سأنظر فيه وأرسل لك بما يعني يفتح الله، والله المستعان.